وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله هو الله والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والله الذي لا إله إلا هو هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن والله الذي لا إله إلا هو والله الذي لا إله إلا هو والله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الله

إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى كاذبة خاطئة لا إله إلا الله فليدع ناديه يا رب سندع الزباني كلا لا تطع واسجد واقترب بسم الله يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يا حبيبي يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش حال القادر يا عم وفعال